قد كان في يوسف وإخوته آيات Thank you. قال يا بشرى

وفاتنك فسوى

كريم الذي خلق علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعالك يعلمون ما تفعلون Allah'a emanet olun.